المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. الشيخ عبد الله، كنا قد عرضنا رسالة وردتنا من عيسى جبريل عبد الله من السودان في أم درمان، وبقي عليه أيضا بعض الاستفسارات، لكنه في هذا اللقاء يعرض استفسار كثير ما يردنا، لكننا لا نذيعه دائما وإنما نجمع حتى يجتمع عندنا كمية، وقد اجتمعت فعلا. يقول: إذا كان الرجل قد سافر وبعد الرجعة وجد زوجته قد وضعت ابنا لغيره، ما هو تصرفه الديني تجاه الزوجة والولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: أولا، أن الشخص إذا تزوج زوجة وجب عليه أن يقوم بحقوقها الشرعية، ومن حقوقها الشرعية رعايتها وهو مسافر، ومن رعايتها أن يجعلها في بيت أبيه إذا كان له أب، أو يجعلها في بيت أهلها من أجل أن يحافظوا عليها. ثانيا، أن الأصل في المسلمين براءة الأعراض، فلا يصح أن يوجه إلى رجل أو إلى امرأة تهمة الزنا بناء على توهمات أو بناء على شكوك، فواجب على الشخص أن يتحقق قبل أن يتكلم. ثالثا، أن هذا الشخص يمكن أنه قال إنها أتت بولد من غيره بناء على أنها وضعته بعد ما أكمل 6 أشهر وقبل أن يكمل 9 أشهر، وقد بين الله في القرآن أن أقل الحمل 6 أشهر، وبيان ذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أخذنا حولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل. والأصل أن هذا الولد يكون ولدا له، وإذا أراد أن ينفي الولد عنه فلا بد من إقامة لعان بينه وبين زوجته عند حاكم شرعي، كما بين الله ذلك في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والحاكم الشرعي بعدما يجري اللعان يرتب عليه ما يراه من الحكم الشرعي، وقد وقع هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى لعان الرجل للمرأة ولعان المرأة للرجل قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال ذلك 3 مرات. فالحاصل أنه واجب على الرجل أن يتحرى فيما يقوله وألا يهتك عرض زوجته ويسيء إليها وإلى أسرتها بأمر لم يتحقق من صحته، وبالله التوفيق. طيب الشيخ عبد الله، بالنسبة للشخص إذا جاء فيه هواجس أو تردد في صدره هواجس، فما موقفه من هذه الأمور؟ الإنسان عندما يريد أن يعقد قلبه على أمر يعقده على قرائن، على أمور، إما أن تثبت له الأمر، إما أن تثبت له الأمر يقينا، وإما أن تثبته بناء على غلبة ظن، وإما أن تثبته على ظن. والفرق بين غلبة الظن والظن أن غلبة الظن يحصل معها سكون قلب، وأما الظن فإنه يكون راجحا عن درجة الشك بناء على اقترانه بأمور أوجدت فيه قوة ورفعته عن درجة الشك. أما الأمور التي تكون في نفسه هواجس أو تكون توهمات أو تكون شكوكا، فهذه لا يبنى عليها أمر شرعي. ولهذا من القواعد المقررة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، وفيما نحن فيه الأمر المتيقن هو البراءة والسلامة. وجرح العرض هذا أمر طارئ، فلا ننتقل عن اليقين وهو البراءة إلى الأمر العارض إلا إذا كان يقينا أو كان غلبة ظن أو كان ظنا، ما إذا كان شكا أو كان توهما فإنه لا يعتد بهما، وبالله التوفيق. طيب، بقي علينا سؤال على أساس ندرك الموضوع بكامله أو يدرك المستمع: ما حكم الشك في الزوجة بدون قرآن؟ الشخص عندما يتشكك في زوجته لا بد أن يبحث عن الأمور التي أحدثت الشك عنده، فإذا وجد قرائن تنقله عن درجة الشك إلى درجة اليقين أو إلى درجة غلبة الظن أو إلى الظن، فحينئذ يبني على ذلك. أما مجرد التوهم والشكوك فهذه لا ينبغي أن يبني عليها حكم كما سبق، إلا أنه لا مانع من أن يعمل تحريات تنتج له إما الإقدام والمضي وتحقق ما شك فيه أو العدول والرجوع، ويتبين له أن الشك الذي حصل عنده لا أصل له. نعم. وبالله التوفيق. السؤال الآخر من عيسى في السودان يقول: هل تجوز أخذ أموال على تلاوة القرآن؟ الجواب: أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهذا لا شيء فيه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للرقية فهذا أيضا لا شيء فيه، لأنه داخل في عموم الحديث السابق. وأما أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للأموات، يعني يؤتى بشخص يتلو القرآن على روح الميت سواء أكان الميت في البيت أو كان الميت في المقبرة، وسواء قرأ ذلك في بيته أو في بيت أهل الميت أو قرأ ذلك عند القبر، فكل ذلك لا يجوز، لأن القرآن عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن قال بالجواز في ذلك فإنه مطالب بالدليل الشرعي سواء أكان من كتاب أو سنة أو إجماع. أما الاجتهاد فهذا ليس من المسائل التي يدخلها الاجتهاد، وبالله التوفيق. أثابكم الله. هذه الرسالة بعث بها شخص ما إلى البرنامج، يقول: لقد بعثت إليكم رسالة ولم ترجعوا الجواب، فأرجو منكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة. المستمع أراد أن يكتب اسمه ثم محاه جيدا، ولا ندري هل نحن رددنا على رسائله السابقة أم لا، وعليه أن يوضح اسمه حتى نعرف ذلك. يقول: ما حكم حلق اللحية والشارب؟ الجواب: حلق اللحية حرام، وأما الشارب فقد ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بإحفائه، فقال صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والمقصود أن جاءت أدلة تدل على تحريم حلق اللحية، وأدلة تدل على إحفاء الشارب، فإحفاء الشارب مشروع وحلق اللحية حرام، وبالله التوفيق. لكن بالنسبة للشارب، هل يحف أو يحفى؟ إياهم. هذا ورد وهذا ورد، فإذا نعم. يعني ورد القص، نعم. وورد ورد الأمر بإعفاء اللحية، وورد الأمر بإحفاء الشارب، وورد الأمر أيضا بقصه، فإذا قصه أو أحفاه فقد يعني عمل بالدليلين، يعني إن فعل هذا أو فعل هذا فلا شيء في ذلك، والأمر فيه واسع. نعم. المهم أنه لا يتركه. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم تربية الشعر للرجال؟ الجواب: تربية الشعر للرجال يختلف حكمه باختلاف القصد منه. ففيه من يربي شعره على شكل القزع، والقزع له صور منها أن يحلق وسط الرأس ويترك جوانبه، ومنها العكس، يحلق جوانب الرأس ويترك وسطه، ومنها أنه يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره، ومنها أنه يحلق مؤخره ويترك مقدمه، ومنها أنه يأخذ من مواضع متفرقة من الرأس ويترك مواضع لا يأخذ منها. وهذه الصور كلها محرمة، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن القزع، والنهي يقتضي التحريم. نعم. وأما الشخص الذي يربي شعره من أجل الوقاية من البرد، أو من أجل الوقاية من الشمس، أو من أجل أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء فيه. فالمقصود أن الحكم يدور مع علته منعا وجوازا، وبالله التوفيق. لكن مثلا شخص يحلق لحيته ويترك رأسه ويقول أنا أقتدي بالرسول، هذا لا يقبل منه. الإنسان له جانبان. نعم. جانب ظاهر وجانب باطن. فهو يعامل في الدنيا في الظاهر، ويعامل في الآخرة بالباطن. فعندما يقول لنا شخص يحلق لحيته ويربي رأسه، يقول أنا ربيت رأسي اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، فنحمله على ظاهره، وكونه حالقا للحيته هذا لا يجعلنا نقدح في كلامه، فعليه إثم حلقه للحيته. وإن كان صادقا في تربيته لرأسه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فله أجر ذلك، وإن كان كاذبا فعليه وزر ذلك، وبالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عيسى جبريل عبد الله من السودان بأم درمان، يسأل عن اتهام الزوجة وأخذ المال على تلاوة القرآن، ومستمع لم يذكر اسمه يسأل عن حلق اللحية وتربية الشعر. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.